بآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا شاغل بال ناس كتير، وبخاصة مع قرب دخول رمضان، وهو موضوع الخشوع في الصلاة. احنا عايزين بالفعل لما ندخل في الصلاة ندخل بفضل الله سبحانه وتعالى وإحنا قلوبنا حاضرة معانا وحاسين بمعاني الصلاة، وبخاصة أن ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على المؤمنين في صلاتهم أثنى عليهم أنهم كانوا حريصين على الخشوع في صلاتهم. فقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، وشوفوا أول صفة من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. وربنا سبحانه وتعالى أثنى أيضا على عباده المؤمنين فقال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهنا الثناء كان على الأنبياء والصالحين. والله سبحانه وتعالى ذكر أيضا في باب الثناء على الخشوع فقال ربنا تبارك وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، وقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فربنا سبحانه وتعالى خلى الخشوع الآن من الصفات التي يمتدح بها العبد. فإحنا حريصين قوي إن إحنا نكون بالفعل وإحنا داخلين للصلاة حريصين قوي إن إحنا فعلا يكون عندنا خشوع. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إن بالفعل الصلاة اللي بيحصل فيها الإنسان خشوع لها أجر كبير جدا عند الله، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. يعني ناخد بالنا إن طول ما أنا بحافظ على الوضوء والخشوع والركوع ثلاث حاجات مهمة قوي في الصلاة، لو طبقناهم وحققناهم بالفعل تكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويجعل هذه الصلاة سببا لمغفرة كل الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلى ركعتين وهو مقبل بقلبه على الله عز وجل، مش مشغول بشيء، قلبه مقبل على الله غفر له ذنبه. ولازم نفهم كويس جدا ان الاجر ربنا سبحانه وتعالى بيديه لنا في الصلاه انما يعطي لنا على قدر حضور القلب بالخشوع والطمانينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج احدكم من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى قال عشرها. التفاوت ده كان بسبب ايه؟ التفاوت ده كان بسبب حضور القلب والخشوع اللي كان موجود في الصلاه. ولازم افهم كويس، ان الصلاه اللي انا مش هخشع فيها دي كاني اهدي الى الله سبحانه وتعالى او كان انسان يهدي لانسان جاريه ميته. لا، ده ما ينفعش. احنا العباده دي ربنا سبحانه وتعالى يعني هيكرمنا بيها بس لو ركزنا فيها شويه. وانا دوري معاكم النهارده ان انا اديكم شويه مفاتيح مهمه جدا. المفاتيح دي احنا بالفعل لو طبقناها هتتغير حاجات كتير جدا في نظرتنا للصلاه. فتعالوا مع بعض كده نركز اولا ما الذي يحدث عند الصلاه، وده المفتاح الاولاني. ما الذي يحدث عند الصلاه؟ هو ايه اللي بيحصل عند الصلاه يخليني بالفعل ان انا ابقى مقبل على الله سبحانه وتعالى؟ من اهم المفاتيح واعظم المفاتيح اللي تخلينا بالفعل نقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاتنا ان انا افهم ما يحدث في الكون اثناء صلاتي. ما يحدث في الكون اثناء صلاتي هو إيه يعني لا يحصل في الكون أثناء ما أنا بصلي؟ لا لا لا، اللي بيحصل أثناء الصلاة كتير في الكون. فهذه الصلاة بيحدث فيها مجموعة من الأشياء العظيمة جدا الكبيرة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها. واحد، قبل الصلاة يأتي الله سبحانه وتعالى بذنوبك كلها فتكون على الرأس وعلى العاتقين، ودي أول فكرة لازم تؤمن بيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا قام يصلي أتى الله بذنوبه كلها فكانت على رأسه وعلى عاتقيه. طيب وأنا إيه الوضع، يعني إيه اللي يحصل؟ فكلما ركع أو سجد تساقطت ذنوبه، كلما بيركع وبيسجد ذنوبه بتتساقط. فتخيل الآن ما يحدث في الغيب وأنت لا تراه، ولكن إحنا بنؤمن بيه لأن ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء الله سبحانه وتعالى يأتي بالذنوب كاملة فتكون على رؤوسنا وعلى عواتقنا، علشان الإنسان كل ما يركع وكل ما يسجد الذنوب بتاعته بتتساقط. علشان كده تخيلوا وإحنا بنركع وإحنا بنسجد إننا بالفعل موقنة إن الذنوب كلها جيء بها فكانت على رأسي وعلى عاتقي، فكانت على رأسي وعلى عاتقي. ومع كثرة السجود وكثرة الركوع الله سبحانه وتعالى يعفو عن الذنوب ويعفو عن هذه المعاصي التي أتيتها. طب تخيلوا إحنا نخش الصلاة بهذه الصورة، الوضع هيبقى عامل إزاي؟ الأمر الثاني، تخيلوا كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء لنا عند الصلاة، وأبواب السماء كمان بتتفتح ليه؟ علشان يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في دعاء الاستفتاح يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يبقى استشعروا كمان المعنى الثاني، إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيغفر الذنوب بس، لا ده استشعروا كمان إن ربنا سبحانه وتعالى بهذه الكلمات في بداية الصلاة يفتح لنا أبواب الدعاء. فالناس اللي عندها مشاكل أبواب السماء مفتوحة، الناس اللي عندها أزمات أبواب السماء مفتوحة، الناس اللي عندها أمنيات أبواب السماء مفتوحة، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى. فتخيلوا لما يستشعر الإنسان إنه إن الآن الله عز وجل يغفر له هتلاقيه بيطول في ركوع السجود علشان الذنوب تتساقط. لما يستشعر إن ربنا بيفتح لي أبواب السماء هتلاقوا فيه تعلق قلبي من العبد لله سبحانه وتعالى على إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب السماء حتى تستجاب الدعوات. يا الله يا الله يا الله. الأمر الثالث وده أمر في غاية الأهمية، أمر في غاية الأهمية، أن الله سبحانه وتعالى يدنو منا ويقترب منا. هو سبحانه وتعالى قربا يليق بذاته وجلاله وعظمته وكبريائه، ويقبل الله عز وجل علينا وينصب ربنا تبارك وتعالى وجهه تجاه وجوهنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه ينجيه. فاستشعروا عظمة الله واستشعروا قد إيه الصلاة دي عظيمة أوي مهمة أوي عند ربنا، لدرجة إن ربنا يدنو منا ويقترب منا وينصب وجهه لوجوهنا ما لم يلتفت. إن الله يدني عبده منه يوم القيامة وينصب وجهه لوجه ما لم يلتفت. أنا لما أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيكون قريبا مني ما لم ألتفت في صلاة أنا لن ألتفت، لن ألتفت، علشان يظل هذا القرب من الله سبحانه وتعالى لي. الأمر الرابع، استشعروا أن الصلاة تتنزل الملائكة من أجلها، تتنزل الملائكة من أجلها. الله عز وجل يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالقرآن اللي في صلاة الفجر في صلاة الفريضة للفجر هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ينزل الملائكة، ينزل الملائكة علشان تسمع هذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن الملائكة بمجرد ما الإنسان بيبدأ بأذكار الاستفتاح أو أذكار ما بعد القيام من الركوع الملائكة بتتنزل، تتنزل لعظمة الكلمات التي يتكلم بها العبد في الصلاة، تتنزل الملائكة لعظمة وجلال هذه العبادة عند الله. دخل رجل في دعاء الاستفتاح فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم أنف، مين اللي اتكلم في أول الصلاة بهذه الكلمات؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا. دعاء الاستفتاح اللي احنا في كتير من الاوقات بننساه، او بعض الناس ما بتهتمش بيه. 12 ملك ربنا نزلهم علشان بيتنافسوا بينهم من بعض مين اللي يكتب الكلمه العظيمه اللي انت قلتيها في دعاء الاستفتاح، او اللي انت قلتها في دعاء الاستفتاح. 12 ملك كما في روايات اخرى ايهم يرفعها الى الله اولا، مين اللي ينال الشرف انه يرفع الكلمات اللي انت اتكلمت بيها في هذه الصلاة. استشعروا تنزل الملائكة، التنزل الملائكي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمله علشان خاطرنا في قلب الصلاة. ولما رجل قال بعد القيام من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نفس الكلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، أيهم يكتبها أولا. لازم نستشعر المعاني دي من البداية علشان نعرف إيه اللي بيحدث في الكون، إيه اللي بيحدث في الكون. لما بنبدأ الدخول في الصلاة لازم نفهم كويس جدا قد إيه الآن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الكون كله علشان الإنسان الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى بالصلاة. المفتاح الثاني من المفاتيح المهمة جدا، من المفاتيح المهمة جدا اللي الإنسان لازم يفهمها، هو تصحيح التصور. يعني إيه خشوع؟ يعني أنا لو سألت ناس كتير يعني إيه خشوع في الصلاة، أغلب الناس هيقولوا لنا خشوع في الصلاة معناه إن إحنا نخش نعيط. طب ولو ما عيطتش يبقى أنا ما خشعتش، ولو ما عيطتش يبقى ما فيش خشوع. ده مفهوم خاطئ عن الخشوع. الخشوع له معاني كتير وله صور كتير. على رأس هذه المعاني قشعريرة في الجسد، مش لازم تبكي ولكن تجد بالفعل فيه قشعريرة في الجسد، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يبقى ممكن يكون صورة، تكون صورة من صور الخشوع هي قشعريرة الجسد. الصورة الثانية ممكن تكون من صور الخشوع زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنت خارجة من الصلاة حاسة أن إيمانك في السماء، أنت خارجة من صلاة التراويح النهاردة وأنت حاسة بالفعل أن أنت كنت في الجنة، الإيمان عالي جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صورة من صور الخشوع دمع العين، دي أيضا من صور الخشوع. صورة من صور الخشوع المهمة جدا ولازم تكون واضحة بالنسبة لنا تغير في الحال، إن أنا خارجة من المسجد حالي بتغير. صورة من صور الخشوع ودي الصورة الخامسة اللي اتكلم عنها العلماء، تبقى واقفة في الصلاة وتلاقي آية كده نازلة زي ما تكون يعني إيه حاجة كده فوقتك، فتلاقي التدبر في الآية، استشعرت معناها، حسيت إن الآية دي قريبة منك جدا، ربنا فتح عليك ففهمت الآية دي فهم عميق جدا. دي كلها صور الخشوع. بعض الناس بييأس من تحصيل الخشوع لأنه مش عارف يعيط، لا هو ممكن تكون فعلا خشعت وانت مش واخد بالك. المعنى الثالث من المفاتيح المهمة جدا للتدبر أو للخشوع في الصلاة إزالة العوائق، إزالة العوائق. في عوائق كثيرة جدا بتحول بيننا وبين الخشوع في الصلاة. تعالوا مع بعض كده واحدة واحدة وناخد بالنا ايه بقى العوائق اللي ممكن تحول بيننا وبين الخشوع في الصلاة. اول عائق من العوائق اللي يمنعنا من الخشوع في الصلاة ذنوب متواترة على القلب. انتوا عارفين ان الخشوع ده مش عمل باللسان ولا عمل بالعين ولا بالايد ولا بالرجل، الخشوع ده عمل قلبي. ولان الخشوع عمل قلبي فلابد يكون القلب اصلا مؤهل ان ينزل فيه الخشوع، انه ينزل في الخشوع. طب القلب المليان معصيه، القلب المليان ذنوب، القلب المليان بعد عن الله عز وجل، ان لهذا القلب انه يخشع. علشان كده احنا بنطلب حاجتين، ازاي نوصل للقلب الخاشع، يكون الانسان منا دائم التوبه دائم الاستغفار، لان الانسان اذا داوم على الاستغفار وداوم على التوبه تكون النتيجه ان الران اللي موجود على القلب، الران اللي موجود على القلب اللي يمنع الخشوع من النزول في القلب، الران ده بيتكسر مع الاستغفار، الران ده بيتكسر مع التوبة، فيبقى القلب ما شاء الله مؤهل، ما فيش فيه حواجز، ما فيش فيه حجب تمنع الإنسان إنه يخشع في الصلاة. فحاولوا دايما تكتروا من التوبة، تكتروا من الاستغفار بين يدي الصلاة، ولعل من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه يجعل لنا الوضوء سبب لمغفرة الذنوب، يجعل خطواتنا للصلاة سبب لمغفرة الذنوب، يجعل دعائنا بين الأذان والإقامة مستجاب علشان ندعي إن ربنا يغفر لنا ذنوبنا فيغفر لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيغفر لنا. عشان قلوبنا تدخل للصلاة سليمة، لعل دي كلها من المؤهلات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها للقلب علشان القلب يكون مؤهل لاستقبال الخشوع. الأمر الثاني إن احنا ممكن يكون القلب سليم ولكن القلب ده مش متعود على الخشوع في الصلاة، فهنا الإنسان منا محتاج إنه يدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير إنه يرزقه القلب الخاشع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه فيقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، وكان يدعو ربه أو يستعيذ من القلب الذي لا يخشع فيقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. من المفاتيح المهمة جدا في مسألة إزالة الحجب هي إزالة الحجب بقى الخارجية. مسألة الذنوب دي حجب داخلية في القلب تمنع القلب من الخشوع. في مجموعة أشياء حوالينا تخلينا بالفعل نحرم من الخشوع في الصلاة، منها واحد وجود حال في الإنسان يمنعه من الخشوع في الصلاة، زي الجعان جدا ومحطوط قدامه أكل، زي اللي عايز يخش الخلاء أعزكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لنا خدوا بالكم إن في مجموعة من الحجب ممكن تمنعنا من الخشوع في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ليه؟ العلماء قالوا علشان الإنسان اللي حابس للبول أو حابس للغائط مش قادر عايز يدخل الحمام، لو دخل يصلي الحال ده هيمنع الخشوع في الصلاة، هيمنع الخشوع في الصلاة. يبقى إذا تجنبوا الحال ده، ادي واحد. اتنين، الجو المحيط بينا. انا بتفرج النهارده على ماتش ليفربول ومش عارف ماتش مين وبصلي العشاء، طب ما هو طبيعي القلب مشغول. لا لا لا، هي بتصلي قدام التلفزيون ومنتظره مثلا مسلسل، ازاي اصلا تخشع في الصلاه؟ ازاي تخشع في الصلاه؟ ان بصلي في مكان كل اللي فيه صور او كل اللي فيه الوان متداخله او الكلام ده، طب ان الانسان ان يخشع في صلاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في برده ذات يوم ذات اعلام، يعني بنسميها في زماننا ايه اللي هي المألمه دي، اللي هي المألمه او الكروهات، خطوط افقيه وخطوط راسيه، كانت النتيجه ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: اذهبوا بقميص ببردتي هذه الى ابي جهل واتوني بانبجانيه. الانبجانيه دي حاجه تكون ساده، ما فيش فيها الوان كتير، ما فيش فيها خطوط كتير، ما فيش فيها حاجه تلبخني. نفس الكلام، انت رايح النهارده تستعد لرمضان فجايبه سجاده كلها عليها بوجي وطمطم. انا امبارح نازل اشتري شويه حاجات للاولاد فلقيت السجاجيد محطوط عليها بوجي وطمطم، طب انا النهارده هصلي ازاي وبوجي وطمطم محطوطين قدامي اصلا؟ لا، وفروا لنفسكم مناخ، يا ريت تكون الاضاءه خفيته شويه، يا ريت تكون في اضاءه بسيطه والجو مظلم علشان القلب يقدر يكون حاضر بالفعل في الصلاه. ده امر في غايه الاهميه، ده امر في غايه الاهميه. كذلك ايضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلمنا ان اثناء الصلاه عيننا في موطن السجود. ليه عيننا في موطن السجود؟ لأن العين إذا فضلت ملتفتة يمين وشمال وفوق وتحت أن لهذا القلب أنه يخشع. ما هو هتبص على المروحة عليها شوية تراب عايزة تنظف، هتبص على الشباك، ده الشباك برضه عايزة تنظف عشان احنا داخلين على عيد اهو بقى ولازم الحاجات دي تتنظف. طب والسجادة؟ الشراشيب بتاعتها لازم تبقى ايه، متسرحه متساويه كده. الله، طب ان لهذه العين اللي هي عماله تلف يمين وشمال تخلي القلب يركز. لذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه وكما يقول ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى رمى ببصره موضع سجوده، حط بصره في موضع السجود. وفي حديث يعني لبقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلما صلى صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه ورمى ببصره موضع سجوده. بلاش الالتفات، لأن الالتفات كتير ده يخلي الإنسان منا لا يخشع في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم مسألته عائشة عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، خدوا بالكم خدوا بالكم. من المشغلات أيضا يا أخواننا، من المشغلات أيضا الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الشيطان هيلبس علينا صلاتنا. ياتي الشيطان احدكم حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، ركعتين صلى ام ثلاث. يبقى هعرف كمان ان من ضمن المعوقات او الحجب اللي تمنع الخشوع الشيطان هيبدا يشغلني في الصلاه، والحاجه اللي انت ناسياها بقالك شهر مش هتفتكريها الا وانت بتصلي، والحاجه اللي ضاعت منك انت عنديها في مكان ومش فاكره مش هتفتكريها الا وانت بتصلي. طب اعمل ايه بقى مع الشيطان؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نتعامل معاه؟ قال: فليدفل احدكم عن يساره وليتعوذ بالله سبحانه وتعالى. نتعوذ بالله وندفل عن يسارنا، ودي اللي انا بسميها عندنا مفتاح المشغلات، الاشياء اللي بتشغلني عن الخشوع في الصلاه. المفتاح الذي يلي ذلك التفهم والتدبر لمعاني الأذكار التي تقال في الصلاة. إحنا في كتير من الأوقات بنردد أذكار ولا نفهم معناها، بنردد أذكار ولا نفهم معناها. أنا النهاردة لما أفهم الأذكار دي وأفهم فضائلها كويس جدا، هتكون النتيجة إن ده بيكون عامل مساعد كبير جدا جدا جدا جدا على إن الإنسان يتدبر في الصلاة. لو أخذنا مثال، يعني طبعا الأمر محتاج يعني تفصيل أكتر، ولكن هي أمثلة. لو أخذنا مثال مثلا بدعاء الاستفتاح، في ظنكم ما هي أدعية الاستفتاح اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ بيها؟ تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة مستشعر لنعم الله عز وجل الكثيرة التي لا تعد ولا تحصي، فجعل المفتاح مفتاح الصلاة اللي يقبل به على الله، يجعل دعاء استفتاحه الذي يقبل به على الله حمد الله عز وجل على نعمه. تخيلوا بقى واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتفكر في كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى من بها عليه، وهو يعني يتذكر ذلك بقلبه، فينطلق لسانه بقوله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في بعض الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحضر في هذه اللحظة إلا تعظيم الله عز وجل. أكتر حاجة مسيطرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده هو تعظيم الله وإجلال الله، فيبدأ بالتكبير الذي يدل على التعظيم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ده مقام بنسميه مقام تعظيم الله وإجلال الله. في بعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيطر عليه خوفه من ذنوبه، وهو صلى الله عليه وسلم مبرأ عصمه الله عز وجل، فكان في بعض الأوقات يبقى خايف من ذنب، يبقى خايف من معصية، فتلاقيه بادئ الصلاة وهو بيستجير بالله سبحانه وتعالى ويستغيث بالله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب، فينادي ربه ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقينا الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. تخيلوا أذكار الاستفتاح لو فهمناها بهذا المعنى، وأن هذه الأذكار تعبر عن أحوال يمر بها الإنسان، ويقبل على الصلاة على وفق الحال اللي ربنا سبحانه وتعالى يشرح به صدر العبد. لما يستشعر الإنسان كده هذه المعاني، طيب مثال، لما يجلس هذا الإنسان بين السجدتين يقول إيه؟ فكان في بعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ربه ويستغيث بالله ويرجو من الله أن يغفر له. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، مرتين أو ثلاث. وفي بعض الأوقات يسأل ربه سبحانه وتعالى فيقول: اللهم اغفر لي واهدني. إيه الهداية؟ هل يا ترى هداية للدنيا ولا هداية للآخرة؟ لا، الهدايتين. هداية الدنيا أن يقبل القلب على الله سبحانه، إن العبد يوفق للاختيارات الصحيحة، هذه هداية. وفي الآخرة أن يهديه الله سبحانه وتعالى طريق الجنة: اللهم اغفر لي واهدني واجبرني، اجبر بخطري، اجبر كسري، لو أنا منكسر في يوم الأيام، منكسر القلب، منكسر في اختيارات، منكسر، يا رب واجبرني، اجبر كسري واجبرني، وعافني وعافني وارزقني. يا الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه رجل إذا أسلم يعلمه الصلاة ويعلمه هذه الكلمات الخمس، ويقول: هذه تجمع لك الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة كلها في الخمس كلمات دول. طب إحنا لو بدأنا نفهم الأذكار، ومن الأمور المهمة جدا ومن المفاتيح المهمة جدا للخشوع في الصلاة مع فهم الأذكار التنويع فيها، التنويع فيها. يا جماعة، الإنسان اللي هيخش الصلاة في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بس أن له أن يخشع، أن له أن يخشع. ولو الإمام طول شوية هي عمالة تقول، هو عمال يقول إيه الراجل ده، ما احنا قلنا سبحان ربي العظيم 20 مرة. لا، انت لو حافظه بقى وبتنوعي في الاذكار: سبحان ربي العظيم ثلاثا، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، سبوح قدوس رب الملائكه والروح، اللهم لك ركعت وبك امنت وعليك توكلت، انت ربي لا اله الا انت. الله، التنويع في الاذكار ده هيفرق كثير جدا. وخدوه مفتاح من أعظم مفاتيح الخشوع في الصلاة، بل التنويع في الصلاة كلها هو مفتاح كبير جدا من مفاتيح الخشوع في الصلاة. إحنا وإحنا صغيرين كان عندنا شيخ في المسجد عنده 5 6 مواطن كده من القرآن حافظهم لا يقرأ إلا بهم. أول مرة سمعناهم منه كان متأثر جدا، كل شوية يعيد يعيد يعيد، فخلاص إحنا بقى عندنا روتين، إحنا مش حاسين بطعم الصلاة. يا سيدي نوع في القراءة شوية، فوجود الروتين في العبادة داخل الصلاة يخلينا نفقد حلاوتها. علشان كده بقول لكم خلوا عندكم تنويع في الآيات اللي بتقرؤوها. الأخت اللي دايما لما بتصلي بتصلي قل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله والفتح عمرها ما تخشع في الصلاة، والأخت اللي بتصلي بقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عمرها ما تخشع في الصلاة. امتى تخشعي في الصلاة؟ لو كل يوم بتحفظي جديد وبتنوعي في الآيات، هنا بالفعل قلبك يعني هيخشع في الصلاة. كل يوم بتنوع في أذكار الاستفتاح، في أذكار الركوع، أذكار القيام من الركوع، أذكار السجود، أذكار القيام من السجود، الأذكار اللي موجودة قبل السلام بعد التشهد وأذكار ما بعد السلام، هو ده اللي هيخلينا بالفعل نخشع في الصلاة. أما الروتين ونحن ماشيين على منهج معين لا نغيره، صدقوني والله لا تخشعوا أبدا في هذه الصلاة. فنوعوا في الأذكار، واحنا عندنا كتب كثيره جدا. يعني لو رجعنا لكتاب صفه صلاه النبي للشيخ الالباني او لكتيب، في كتيب رهيب جميل اسمه اذكار الصلاه، اذكار الصلاه كتاب مهم جدا. الكتاب ده ما شاء الله لا قوه الا بالله، على قدر ما الانسان بيحفظ هذه الاذكار بينوع من هذه الاذكار، على قدر ما الانسان ما شاء الله لا قوه الا بالله بيفرق معاه كثير جدا في مسألة الخشوع في الصلاة. المعنى الذي يلي ذلك، من أعظم المفاتيح برضو اللي بتوصلنا للخشوع في الصلاة هو استشعار معاني الآيات التي نقرأها، استشعار معاني الآيات. وأنا يمكن قلت لكم المعنى ده في درس تدبر القرآن، يعني قلت لكم أن أنا في سنة من السنوات كنت بدي درس العصر في رمضان، الدرس ده كنت بفسر فيه أحكام، الصلاة، عفوا أحكام أو تفسير القرآن. يعني أنا بالليل بصلي الجزء في صلاة التراويح، في صلاة العصر أفسر لهم الجزء اللي احنا هنقرأه بالليل. فكانت النتيجة إن أنا بالنهار مشغول جدا بآيات القرآن، بتفسيرها، بمعانيها، أسباب نزولها، الأسباب اللي من أجلها نزلت هذه الصورة ونحو ذلك. فكانت النتيجة لما فهمنا معاني الآيات لما دخلنا في الصلاة كانت أفضل صلاة تراويح بالنسبة لي من أول ما الواحد أصلا بدأ يصلي تراويح. ليه؟ كل آية أنا بقرأها أنا عارف معناها فبتأثر فيها جدا. علشان كده لو عايزين بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدوركم وتخشعوا في الصلاة، اعرفوا معاني الآيات، اعرفوا معاني الآيات، اعرفوا تفسير هذه الآيات. الجزء اللي انتوا هتقرؤوه النهارده خلاص الشيخ بيقرا، مثلا لو بيقرا بجزء حاولوا بسرعه تمروا من خلال تفسير السعدي او ايسر التفسير او اي كتاب مبسط في التفسير، تمروا على الايات بتاعه الجزء وتركزوا فيها شويه، تعالوا بعد كده صلوا صلاه تراويح هتلاقوا دي احسن صلاه تراويح انتوا صليتوها. شوفوا سبحان الله على قدر ما بنعرف تفسير الايات ومعاني الايات على قدر ما الانسان منا بيخشع في الصلاه. الامر اللي بعد كده، ودي من المفاتيح العظيمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتوقف عند قراءة القرآن على مسألة معرفة الآيات فقط، بل كان تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات داخل الصلاة، التفاعل ده كان بيفرق كتير جدا جدا جدا في استحضار القلب لمعاني الآيات. سيدنا حذيفة رضي الله عنه كان يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قيام الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا. وده مفتاح مهم جدا من المفاتيح اللي تفتح لينا مسألة الخشوع في الصلاة. ما تجروش، في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا. لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا يمر بآية فيها تحميد إلا حمد، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل، ولا يمر بآية فيها ذكر النار إلا وتعوذ. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينوع في الآيات بس، ما بل كان صلى الله عليه وسلم يعايش الآيات، ما كانش فهم للآية وبس، لا ده كان فيه كمان معايشة للآية، معايشة للآية وما هي رسالة الله عز وجل في هذه الآية. احنا لازم نطرح على أنفسنا دايما سؤال وإحنا داخلين نصلي إن شاء الله من النهاردة إلى صلاة التراويح بإذن الله، وفي صلاة التراويح إيه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا أو يرسلها لنا من خلال هذه الآيات. لو دخلت بالفهم ده طعم الصلاة تماما هيتغير، طعم الصلاة تماما هيتغير. من المفاتيح المهمة جدا، من المفاتيح المهمة جدا اللي بتوصلنا للخشوع في الصلاة هو التأني في الصلاة، لأن من أعظم الأشياء التي تمنع الخشوع في صلاة العبد هي السرعة في الصلاة. كتير من الناس لما بتيجي تصلي تصلي بسرعة، أن لهذا الإنسان المسرع في صلاته أنه يبدأ يتدبر في الصلاة أو يخشع في الصلاة. على شيء كده حاولوا دايما وانتم بتصلوا صلوا الصلاة بتأني شوية، واعلموا يقينا أن أعدى عدو للخشوع هو التسرع في الصلاة. علشان كده كان النبي كان دايما بيحذر ان احنا نصلي بسرعة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أولا تعلمون من هو أشد الناس سرقة؟ قلنا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يسرق في صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم 60 سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. ده واحد بيجري في الصلاة هيخشع إزاي؟ هيخشع إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وبين له المشكلة، وبين له المشكلة الأساسية اللي كانت عنده، قاله هو أنه كان لا يطمئن في الصلاة. الإنسان المتسرع في صلاته، الإنسان المتسرع في صلاته حاول بقدر المستطاع تعرفه إن السرعة في الصلاة هي العدو الأكبر لنزول الخشوع في الصلاة. كلما كان الإنسان مسرع في الصلاة كلما كان الإنسان منا بعيدا تماما، بعيد تماما عن مسألة الخشوع. من المفاتيح المهمة جدا، من المفاتيح المهمة جدا اللي تقربنا أكتر وأكتر من الخشوع في الصلاة هو العلم بأن الله عز وجل يسمع قراءتنا ويجيبنا على هذه القراءة. من المهم جدا ان احنا واحنا داخلين نصلي نبقى عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، فاستحضر حمد الله عز وجل على نعمة، حمد الله عز وجل على نعمة، فسبحان الله، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، فانظر إلى أثار رحمته في السماوات وفي الأرض، أثار رحمته في الدنيا والآخرة، أثار رحمته عليك وعلى غيرك. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، فاملأ قلبك بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وعندها يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله سبحانه وتعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. استشعروا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يناجيكم وهو قريب منكم. استشعروا كمان إن مع كل سجدة من السجدات اللي إحنا بنسجدها إحنا قد إيه بنقرب من ربنا سبحانه وتعالى درجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. واستشعروا دايما إن إحنا وإحنا في السجود إحنا بنقرب أكتر وأكتر من ربنا سبحانه وتعالى، ودي أعظم لحظة ممكن تجلب للقلب السعادة، إن مع كل سجدة أنت بتقربي من ربنا سبحانه وتعالى أكتر، أنت قريبة قوي، أنت سجودك لله ده بيقربك قوي من ربنا سبحانه وتعالى. الله قال نبيه: واسجد وقترب. طول ما أنت بتسجد طول ما أنت بتقترب من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإنتوا ساجدين ارموا همومكم وتوكلوا على الله، وإنتوا ساجدين كلموا ربنا سبحانه وتعالى واشكولوا همومكم وبثوا أحزانكم لله سبحانه وتعالى، فهو قادر على أن يغير الأمور ويغير الأحوال. النبي كانت لما بتضيق بيه الأمور ربنا سبحانه وتعالى بيرشده: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إلجأ إلى السجود، افزع إلى السجود، وكلم ربك، وكلم ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت يا جماعة وإحنا ساجدين نبقى فاهمين إن النبي قال لنا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء وأنتم سجود. حاولوا أنتوا داخلين تدعوا رب، وأنتوا داخلين على السجود تبقوا محضرين أنتوا هتقولوا إيه ربنا سبحانه وتعالى، أنتوا هتقولوا إيه ربنا، هتطلبوا إيه من ربنا سبحانه وتعالى أثناء السجود. والله إحنا لو دخلنا الصلاة بهذه المعاني الأمور هتفرق معانا كثير جدا، الأمور هتفرق معانا كثير جدا جدا جدا. حاولوا دايما تعرفوا معنى كل كلمة أنتوا بتقولوها. يعني إيه التحيات لله؟ يعني إيه الصلوات؟ يعني إيه الطيبات؟ احفظوا المعاني دي ودوروا على المعاني دي، هتكون مفتاح كبير جدا من المفاتيح اللي بيها إن شاء الله نخشع في صلاتنا. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.